فاكرك معايا فاكرك معايا وانت مع المظاهر ما راعيت وفايا اظلمك لي يا ظاهر انا فاكرك معايا فاكرك معايا وانت مع المظاهر ما راعيت وفايا اظلمك لي يا ظاهر أكنت في يوم لغاية في يوم لغاية فرحتك التظاهر اليوم التصنع الفنان فيه ماهر أنا فاكر سر العدو في ايده بصديقك تتوار وتدسر تسمع كل واشي تسمع كل واشي يقولوا عليك السر العدو في ايده بصديقك تتوار وتدسر بعد ما كنت لينا تبع سر نحنا يا نحنا نخلص ليك واكتر انا فاكرك معايا اسعد بسعادتي اتشجع عشان شقايا تجلي عشان شقايا فاكرك معايا فاكرك معايا انا فاكرك معايا انا فاكرك معايا انا فاكرك معايا.